ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا لا نحصي ثناء عليك ولو حرصنا سبحانك من تعطف بالعز وقان به سبحان من لمس المجد وتكرم به سبحان من لا ينبغي التسبيح إلا له اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بيه والفوز بالجنة والنجاة من النار يا رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت نستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا ونتوب إليك اللهم قسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا بأسماعنا وبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم أصلح شباب المسلمين واجعلهم هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين اللهم زينا بزينة الإيمان وجعلنا هم هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين اللهم إنا نسألك ميتة اللهم إنا نسألك عيشة غنية وميتة سوية ومرضا غير مخزي ولا فاضح اللهم اغفر لموتانا وموتى المسلمين الذين شهدونك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم اللهم اكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الذنوب وخطاياهم كما ينقى الثوب الابيض من الدنس وابدلهم دارا خير من دارهم وأرضا خير من أرضهم وزوجا خير من زوجهم يا رب العالمين اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم يا رب العالمين اللهم اجعل قبرهم روضة من رياض الجنة ولا تجعل قبورهم روضة حفرا من حفر النار يا رب العالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين لا إله إلا أنت لا إله إلا أنت أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد لا إله إلا الله أحق من ذكر وأحق من عبد وأجود من سئل وأوسأ من أعطى أنت الملك الذي لا شريك لك والفرد الذي لا ند لك لن تطاع إلا بإذنك ولن تعصى إلا بعلمك تطاع فتشكر وتعصى فتغفر وتكشف الضر يا من يقبل التوبة يا من أظهر الجميل وستر القبيح يا من لا يؤاخذ بالجهير ولا يهتك الست يا من حسن التجاوز يا واسع المغفرة يا باسط اليدين بالرحمة يا من عز وارتفع وكو يا من عز وارتفع وكل شيء له وخضع يا سامع كل شكوى ويا رافع كل بلوى ويا منجي الغلكى ويا منقذ القرقى من الذي دعاك فحرمت ومن الذي توكل عليك فأسلمت ومن الذي فر إليك فطردت ما أحلمك على من عصاك ما أحلمك على من عصاك منا وما أقربك ممن دعاك وما أرغفك على من أملك رأيتنا على معاصينا فلم تفضحنا وقل عند نعمتك شكرنا فلم تحرمنا يا ذا المعروف الذي لا ينقص أبدا ويا ذا النعماء الذي لا تحصى عددا يا الله إنا نسألك قبل دخول العشر الأواخر من شهر رمضان اللهم اعتق رقابنا من النار اللهم اعتق رقابنا من النار اللهم اعتق رقابنا من النار اللهم حرم وجوهنا على النار فإن أجسادنا على النار لا تقوى اللهم حرم وجوهنا ووجوه آبائنا وأمهاتنا وجميع المسلمين والمسلمات من النار اللهم لا تشوي خلقنا بالنار فإن أجسادنا على النار لا تقوى اللهم لا اللهم اغفر لنا ذنوبنا أجمعين اللهم لا تجعل لنا ذنبا إلا غفرته ولا همنا إلا فرجته ولا كربا إلا نفسته ولا دينا إلا قضيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا أعنتنا على قضائنا ويسرتها لنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إن كان في سابق علمك أن تجمعنا في مثل هذا الشهر فبارك لنا فيه فبارك لنا فيه اللهم إن كان في سابق علمك أن تجمعنا في مثل هذا الشهر رمضان فبارك لنا فيه وإن قضيت بقضى آجالنا وما يحول بيننا وبينك فأسبغ الرحمة على ماضينا واحسن الخلافة على باقينا وعمنا جميعا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لا تجعل فينا ولا من بيننا شقيا ولا محروما. اللهم بالمسيئين منا للمحسنين. اللهم فتقبل صيامنا وقيامنا وقراءتنا للقرآن وجميع أعمالنا الصالحة، واجعلنا خالصة لوجهك يا الله يا كريم. اللهم انصر من نصر الدين، واقتل من خلد الدين، وانصر عبادك الموحدين في كل مكان يا رب العالمين. اللهم انصر عبادك المسلمين خصوصا في فلسطين. اللهم إنا نشكو حال إخواننا في فلسطين. اللهم إنا نشكو إليك حال إخواننا في فلسطين. اللهم ارحمهم، اللهم أنزل عليهم من فيض رحماتك. اللهم أنجِ المستضعفين من المسلمين في فلسطين. اللهم ارحمهم برحمتك الذي وسعت كل شيء. اللهم أنزل عليهم من شابي برحماتك. اللهم أنزل عليهم من شابي برحماتك. اللهم أنزل عليهم من شابي برحماتك يا رب العالمين. اللهم ارحمهم، اللهم ارحم ضعفنا، اللهم قو عزائمهم واغمض على قلوبهم وسدد ألسنتهم ووحد صفوفهم. اللهم ارحم ضعفهم يا رب العالمين. اللهم عليك بإسرائيل وأعوانهم. اللهم عليك بعدوهم. اللهم عليك بإسرائيل وأعوانهم. اللهم زلزل الأرض من تحت أقدامهم. اللهم إنهم قتل إخواننا المستضعفين في فلسطين. اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك يا رب العالمين. اللهم سلم عليهم الزلازل والبراكين. اللهم سلط عليهم سنين كسن يوسف. اللهم أنزل عليهم ريحا كريح حاد وصاعقة كصاعقة ثمود يا رب العالمين. يا رب العالمين ويا مجيب السائلين، اللهم وارحم إخواننا المستضعفين والمجاهدين في كل مكان، الذين يجاهدون لإعلاء كلمتك ونصرة لنصر سنة نبيك. اللهم وحد صفوفهم واجمع كلمتهم على الحق يا رب العالمين. اللهم عليك بعدوهم فإنهم لا يعجزونك. اللهم شدد شملهم وفرق جمعهم وأدر دائرة السوء عليهم يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا يا رب العالمين. وصلنا وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.